في تجهم، في تكشير، في صعوبة في المعاملة. لما حتى بيسلم عليك يسلم عليك من برج عالي تحس ان انت بعيد عنه. المؤمن مش كده يا جماعة. المؤمن لما يشوف الناس، وده كان طبع النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي يا جماعة كان لما يقابل حد كان يسلم عليه، وكان لا ينزع النبي يده حتى ينزع الذي أمامه يده. تخيل النبي يفضل ماسك فيه لحد ما التاني يفك إيده من النبي سايبه. وكان لما يسلم على حد يقبل عليه بوجهه وصدره، يعني السلام عليكم، وخد بالك ووجه النبي عليه الصلاة والسلام إيه، وصدره ناحية اللي بيسلم عليه، مش بيسلم عليه ووشه ناحية التانية. لا، ما كانش النبي يعمل كده صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا أبو بكر الحقيقة كان في الصفات الجميلة دي، كان يألف ويؤلف، الناس بتحبه جدا، بيحبوا يشوفوه ويحبوا يجلسوا معاه، يأتمنوه جدا في التجارة، لأنه كان إنسان أمين وصادق رضي الله عنه وأرضاه. وكان يا جماعة من ضمن الخصال الجميلة اللي ربنا أكرم بها سيدنا أبو بكر، كأن ربنا بيؤهله، أنت لازم تكون صحابي النبي، أنت لازم تكون يعني الصاحب الأقرب إلى قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر يا جماعة لم يسجد لصنم قط، عمره ما سجد لصنم، وعمره ما شرب خمر أبدا. في يوم من الأيام، ودي كان لها قصتين جمال قوي. القصة الأولية، سيدنا أبو بكر كان في يوم من الأيام في الجاهلية شاف واحد شارب خمر فسكران يعني، فكان أعزك الله كان يجيب الغائط ويضعه بالقرب من أنفه، فإذا ما شم الرائحة أبعد يده. فقال أبو بكر سبحان الله، أشرب الرجل الخمر فيحدث له مثل ما يحدث لهذا؟ والله لا أشربها أبدا. فالحمد لله ربنا عافيه من أنه إيه، من أنه يشرب خمر. طب وقصته مع الأصنام، أبوه اللي هو أبو قحافة في يوم من الأيام راح واخده للمخدع بتاع الأصنام، المكان اللي مخزنين فيه الأصنام، ودخل وقال يا بني هذه آلهتك، الشم والعوالي هم دول بقى الفخر بتاعنا. فتركه وخرج. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه راح بص الأصنام وقال لها إني جائع أريد أن آكل، مش تقول الآلهة بتاعتنا، إني جائع فأطعمني. فلم يرد عليه طبعا صنم، فقال إني عريان فاكسني، فما فيش، فرح ضارب الصنم نحوه على الأرض. فقال أأعبد آلهة لا تملك لنفسها شيئا؟ ثم خرج فعافاه الله عز وجل من عبادة الأصنام، لقاها آلهة تيواني ما تنفعش تزابد يعني. المهم احنا يعني سبحان الله، يبقى بنوه هذا الكلام يا جماعة للشباب المسلمين. سيدنا أبو بكر في الجاهلية قبل الإسلام، قبل أن يعرف الحلال والحرام وهذه الأشياء، رغم ذلك لم يسجد لصنم من قط ولم يشرب خمرا قط. أمال المسلمين النهاردة الموحدين لله سبحانه وتعالى، اللي غرقانين في شرب الخمر والبيرة نسأل الله العفو والعافية والبنج والأشياء دي كلها، والدخان شيء طبعا يعني نسأل الله أن يعافي جميع شباب المسلمين من هذه الآفات بفضل الله. وبعدين أنا عايز أسأل اللي بيدخن بقى، عايز أسأله سؤال صغير وأقول له بالله عليك صارحني، يا ترى أنت لما بتيجي تشرب السجارة قبل ما بتشرب السجارة بتقول بسم الله يعني وتقوم مسمي كده قبل ما تشرب السجارة؟ حد بيسمي يا جماعة؟ محدش بيسمي. طب لو نسيت التسمية قبل ما تشرب السجارة، هل بتيجي في نصها تقول ايه بسم الله أوله وآخره؟ ما بيحصلش طبعا، صح ولا؟ طيب بعد ما بتخلصها تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين؟ برضه ما بيحصلش. طب ولو واحد شرب نصها وبيجي مثلا خلاص شرب نصها مش عايز يكملها، بيحطها في الثلاجة ولا بيرميها تحت رجله؟ بيرميها تحت رجله. طب ولما تيجي تبص على علب مثلا البروبيف او اللانشون والكلام ده كله، يقول لك مثلا ايه، هل ممكن تلاقي على علبة اكل مكتوب عليها مثلا البروبيف ضار جدا بالصحة؟ ما تلاقي، انما على علبة سجاير التدخين ضار جدا بالصحة، صح ولا؟ يبقى اذا هذه الاشياء تدل على انها خبائث ولا طيبات يا جماعة؟ تدل على انها خبائث، واخد بالك؟ فالعاقل هو الذي يفطن لذلك. وبعدين ده شيء ربنا بيكرهه. لما تسأل احد تقول له طب مش عايز تبطل الدخان، يقول لك هو مكروه مش حرام. اقول له طب مين اللي بيكره الدخان؟ فيقول لك ربنا. طب وتشرب حاجة ربنا بيكرهها؟ لا، يبقى ده نقص في المحبة، صح ولا؟ لانك انت لو بتحب ربنا بجد لا يمكن تعمل حاجة ربنا غضبان عليها او ربنا بيكرهها سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف كمان يعني التآلف الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رضي الله عنه. كان في تآلف غير عادي يا جماعة، والله لما تقعد تتأمل كده التآلف والتشابه اللي كان بين سيدنا أبو بكر وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شيء فوق الخيال. ندي مثال بس بسيط بس بعد ما تصلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فعلا يا جماعة تحس كده أحيانا إن أنت ممكن تخش مكان وتلاقي قلبك كده ما شاء الله بيهفو ايه للقرب من الانسان. لذلك سيدنا ابن مسعود بيقول لك لو دخل مؤمن في مجلس فيه 100 منافق، خد بالك، لذهب وجلس وفيه مؤمن واحد، خد بالك، لذهب وجلس بجوار هذا المؤمن. ربنا سبحانه وتعالى بيخليه يستشعر ويحس ان هو ده اللي فيه فبيقعد جنبه. ولو دخل منافق في مجلس فيه 100 مؤمن ومنافق واحد لذهب وجلس بجوار هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الارواح جنود مجنده، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. كان سيدنا أبو بكر الحقيقة قبل البعثة كان تربطه بالنبي علاقة حميمة جدا، كان بيحب النبي جدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه جدا رضي الله عنه وارضاه. الغريب في الموضوع يا جماعة ان اهل مكة كلهم كانوا بيحبوا النبي، وكانوا يقولون هو الصادق الامين، ورغم ذلك لم يحدث التآلف بين النبي وبين حد من اهل مكة زي ما حصل التآلف بين النبي وبين سيدنا ابو بكر. فشيء غريب جدا، كان في تآلف بينهم يعني فوق وتوافق غير العادي. يعني سبحان الله، مثلا على سبيل المثال في الجاهلية سيدنا ابو بكر زي ما قلنا يا جماعة لم يسجد للصلاة من قط، لم يشرب خمرا قط، لم يأت طفلة قط، لم يزن قط، لم يؤذي جاره قط، لم يكن عنده فحش القول، ما حدش حاجة من الكلام ده كله. فلما تعرض على واحد زي سيدنا ابو بكر دعوة الاسلام، وهي دعوة في الاصل دعوة اخلاقية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. تخيل لما تعرض دعوة زي كده على سيدنا ابو بكر، هل يرفضها؟ لا يمكن يرفضها يا جماعة، صح لا؟ فاذا المسألة فيه توافق عالي، وكان النبي كان فيه كل الصفات دي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد الصلاة من قط، ولا يشرب خمرا قط، ولا يزن قط، لم يفعل أي شيء من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن في تشابه عجيب جدا بين النبي وبين سيدنا، لا ده في توافق تاني جميل جدا جدا. إيه هو؟ في الصدق يا جماعة. سيدنا النبي كان مشهور في الجهلية بإيه؟ الصادق الأمين، خد بالك. وسيدنا أبو بكر لقب بعد ذلك بإيه؟ بالصديق، خد بالك. ولم يؤثر عن سيدنا أبو بكر أبدا إن هو كذب، لا في جاهلية ولا في إسلام. خد بالك من حاجة، لما بيكون الإنسان كذاب، النقطة دي مهمة جدا إحنا نشعرها في حياتنا، لما يكون إنسان كذاب لا يمكن يصدق حد. ليه؟ هو معتقد إن كل الناس كذابين زيه، صح ولا لا؟ ولما يكون إنسان صادق يا جماعة بيعتقد إن كل الناس اللي حواليه صادقين زيه، فبيصدق أي حد، بيصدق أي حد. فما ظنك إذا كان الذي يحدث الصادق هو الصادق الأمين؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعة سيدنا أبو بكر لم يتأخر أبدا عن أي شيء في انه يصدق النبي عليه الصلاه والسلام في كل حاجه، خدت بالك؟ حتى في الاشياء التي يعني تفوق قدرات العقل او تصورات العقل، زي مثلا رحله الاسراء، زي ما هنيجي ونشوف الموضوع عامل ازاي، لما يسرى بالنبي عليه الصلاه والسلام ليلا جزء من الليل من مكه الى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ثم يعرج به الى السماوات العلى ويرجع في جزء بسيط جدا من الليل، وكفار قريش مش بيتكلموا على المعراج ده، بيتكلموا على الاسراء، بيقولوا انقطع اكباد الابل من المسجد الحرام المسجد الاقصى في شهر كامل، وما كلموش على المعراج. قالوا ثم هو يزعم أنه قد أسرى به ليلا في جزء من الليل. فقال أبو بكر إن كان النبي قد قال فقد صدق. هات ذلك صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين مش سيدنا أبو بكر مش بيسمع للصادق الأمين وبس، لا ده النبي عليه السلام كان صادقا أمينا، مش في يوم ولا ليلة ولا في موقف ولا لا لا لا يا جماعة، النبي عليه السلام كان صادق أمين في كل المواقف وعلى مدى سنين عمري صلى الله عليه وسلم. توافق تاني كان بين سيدنا أبو بكر وبين سيدنا النبي عليه السلام، التواضع. ايه اللي خلى الناس قبلت دعوة النبي يا جماعة؟ ان النبي وصل الدعوة بتواضع جم وبأدب يعني يفوق الخيال. عشان كده قبله، واللي رفض رفض بسبب الكبر زي ما ربنا قال كده، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ايه؟ ظلما وعلوا. يبقى سبب رفضهم ايه؟ الاستكبار. ازاي؟ فهم ازاي؟ يعني بيستقروا حاجة زي كده، سبحان الملك. ولذلك تجد بقى لما لو حبينا نتكلم عن تواضع سيدنا ابو بكر هنتكلم عن ايه يا جماعة؟ يبقى هنتكلم عن قصة حياة سيدنا ابو بكر كلها. لو حبيت اقول لك انا هكلمك الليله دي عن تواضع سيدنا ابو بكر، يبقى محتاج ان انا احكي لك قصه حياه سيدنا ابو بكر من الف للياء، خدت بالك؟ ندي بس موقف بسيط وهياتي معانا بعد ذلك، لكن بس نقدم هذا الموقف. سيدنا ابو بكر لما ارسل جيش اسامه بن زيد، سيدنا ابو بكر كان مين؟ حاكم الدوله، خد بالك؟ يعني خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عنده كم سنه يا جماعه؟ كان فوق 60 سنه. وسيدنا اسامه بن زيد كان جندي في جيش سيدنا ابو بكر، خد بالك بقى. وكان عنده كم سنة؟ حوالي 18 سنة. أسامة بن زيد راكب الدبة بتاعته، وسيدنا أبو بكر ماسك اللجام بتاع الدبة وماشي على رجليه. فأسامة بن زيد قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لتركبن أو لأنزلن، ما ينفعش كده. قال والله لا أركب ولا تنزل، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. شوف التواضع ده شيء فوق الخيال. فتخيل لما يكون هذا تواضع أبو بكر، وهو أصلا تعلم التواضع ده من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يرى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نشوف توافق تاني بس بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يا جماعة بنرجع لسيرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم.

لكن سيدنا أبو بكر همته أعلى من كده. قال يا رسول الله فهل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية؟ ما هو أنت في النهاية تخش من باب واحد، واخد بالك؟ طب إيه الفرق معاك سيدنا أبو بكر؟ لا هو عايز كده، عايز يدعى عليه من باب من كل أبواب الجنة، كل أبواب الجنة تنادى عليه ادخل من هنا أبو بكر، فهم إزاي؟ فقال أجل وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية ابن حبان قال أجل وأنت هو يا أبو بكر، وأنت هو يا أبا بكر. يبقى إذن سيدنا أبو بكر يوم القيامة يا جماعة هيأتي ويدعى من أبواب الجنة الثمانية، ملائكة اللي واقفة على أبواب الجنة الثمانية تنادى على سيدنا أبو بكر تعال من هنا يا أبا بكر، لا تعال خش من باب ده، تعال أنا طبعا لو مكانه خش من هنا واخرج من هنا وأفضل يعني اللي طبعا يعني نعمة كبيرة جدا إن إحنا ربنا يجمعنا في الجنة، ربنا يجمعنا وإياكم وكل المشاهدين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تعال نشوف برضه صفحة جميلة جدا من همم سلفنا الصالح يا جماعة. كان في واحد رجل ده كان بلغ من العمر 93 سنة فكان يبكي، فتلميذه يقول له لماذا تبكي يا شيخ؟ قال أبكي لأنه قد ضاعت همتي ولا أستطيع أن أقوم الليل إلا بألف آية. تخيل بألف آية، فحس إن الهمة إيه؟ الهمة ضاعت. واحد تاني اللي هو الإمام ابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي حفيده بيقول لقد رأيت جدي وهو على هذا المنبر يشير بإصبعيه ويقول والله لقد كتبت بإصبعي هاتين أكثر من 2000 مجلدة، 2000 مجلد يألفهم، خد بالك، وتاب على يدي أكثر من 200 نفس أو 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس. يا الله تخيل. بل الإمام ابن جرير الطبري في يوم من الأيام حب يكتب التاريخ بتاع تاريخ الإسلام، فجمع تلاميذه قال هل تنشطون لكتابة التاريخ؟ قال أجل، في كم نكتبه؟ قال في يعني حوالي 30,000 ورق. قال لا هذا مما تفنى منه الأعمار، ده احنا نقعد نكتبه لحد امتى؟ ده ما نخلصش احنا ولا الورثة. قال خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون، ضاعت الهمم نكتبه في 3000 ورق. وراحوا كاتبين التاريخ ايه؟ في 3000 ورق. بعدها بشوية قال لهم هل تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا في كم نكتبه في كم ورق؟ قال لهم في يعني حوالي برضو زيها كده 30,000 ورق. قال له هذا مما تفنى منه الأعمار، إنا لله وإنا إليه راجعون، ضاعت الهمم خلاص نكتبه في 3000 ورقة. شفت قد ايه همة السلف يا جماعة؟ كانت همة عالية قوي قوي، وذلك تلاقي كان ربنا مبارك في أعمارهم. تلاقي الواحد فيهم ما شاء الله كان إمام عالم وعنده كم سنة؟ 10 سنوات، 10 سنوات إمام يشار إليه بالبنان، تخيل. والنهاردة ممكن تلاقي واحد عنده 40-50 سنة مش هقول لك إمام ولا عالم، ما بيعرفش يقرأ في كتاب الله، وممكن يكون معاه دكتوراه وماجستير لكن سبحان الله لا يعلم شيئا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يا جماعة احنا لما بنيجي نتكلم في النقطة دي بنتكلم عن طاقات البشر. واحد يقول لك لا معلش صدود صحابة رضي الله عنهم وارضهم، يا جماعة نفس التكليف اللي اتكلف فيه سيدنا أبو بكر هو نفس التكليف الذي عرض عليك. أبو بكر يكلف بخمس صلوات، أنت مكلف بصلاة؟ بخمسة برضه، خدت بالك؟ نفس التكليف بتاع الصيام والحج والصلاة والزكاة والعبادات كلها هي نفس التكليف الذي عرض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هي مسألة بعض الناس يقول لك ده ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما تشوف أحوال الصحابة واللي هم قدموه من ناحية الطاعة ومن ناحية الدعوة والجهاد والبذل والعطاء تقول سبحان الله، طب ما هذول بشر واحنا بشر رضي الله عنهم وارضاهم لكنهم خير البشر طبعا بعد الانبياء والمرسلين. تقول سبحان الله ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما تشوف احوال الصحابه وتسقط عليهم الايه دي تعرف ان الايه ديت زي ما هي ايه تكليفيه هي ايه تخفيف، او زي ما هي ايه تخفيفيه هي ايه تكليفيه ايضا، لان ربنا اداك تكليف معين وادى نفس التكليف للصحابه واداك طاقات وامكانيات تقدر تقوم بها بالتكليف ده، لان ربنا كده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومحال محال ان ربنا يظلم عباده ويكلفهم بحاجه فوق الطاقه سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ هم بقى وفوا واحنا ما وفيناش، يبقى العيب في مين؟ فينا احنا، ان ربنا اداك التكليف واداك طاقه على قد التكليف ويمكن تزيد كمان، خدت بالك؟ فهم وفوا احنا ما وفيناش. ولذلك انا بقول للشاب اللي ما بيصليش هل تعتقد ان ربنا كلفك بحاجه فوق طاقتك؟ او الاخت اللي مش محجبه هل تعتقد ان ربنا كلفك بحاجه فوق الطاقه؟ سبحان الله. انا اذكر بس مثال بسيط جدا بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. انت عارفين يا جماعه المسلم ده عامل زي ايه؟ عامل زي المصنع اللي مليان مكن فيه خير كتير جدا. المكن ده بيطلع نسيج وقماش وعربياته، مصنع مليان مكن كتير جدا وفيه خيرات كتيره جدا. بس المشكله ان المصنع ده كله كان متعطل بسبب فيوز ضرب. الفيوز دوت لو جبته تشتريه بحوالي 5 جنيه. لما تشيل الفيوز اللي بايظ ده وتحط مكانه الفيوز اللي السليم المصنع كله يشتغل، خد بالك. ولو سبت الفيوز البايظ ده كل المكن اللي بملايين الدولارات ده مش هيشتغل بسبب ايه؟ فيوز بخمسة جنيه. هي دي مشكلة كتير من المسلمين واقفين على الفيوز ده. والفيوز ده انت عارف عبارة عن ايه؟ كلمة طيبة، بسمة حانية، شريط تديهوله، كتيب، معاملة طيبة، هدية، حاجات بسيطة جدا جدا بفضل الله تنفتح بها القلوب